اللهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. جزا الله خيرا فضيلة المفتهل الشيخ مصعب أبو خير الذي أتى ليقدم خالص التهنئة للشيخ محرم العطار من مدينة ميت غمر، ومعه وفد مرافق من الصنطة الغربية ومن محافظة المنوفية. إن شاء الله نسعد الآن مع فضيلة القارئ الشيخ مصطفى لطفي السعيد سالم، وإن شاء الله فضيلة الشيخ مصطفى عبد الوهاب مصطفى وهدان عفوا سيواصل معكم تقديم بقية فقرة الحفل. وأنا بعتذر لإخواني اللي هم في المنطقة المحيطة، لأن طبعا معنا ناس من الشرقية وناس من المنوفية وناس من الصنطة الغربية، فأنا آسف يعني. برحب بأخويا مراد علي مراد الشيخ محمد إبراهيم وكلكم حبايبي طبعا إن شاء الله، وأرحب بالعلم الشيخ محمد حسن الخياط، ونرحب فضيلة الشيخ عبد الحميد والشيخ محمد أبو حجازي اللي احنا تربينا على أيديه يعني، والشيخ مصطفى اسماعيل ابو النجا العلم القراني القادم اليكم من المقاطعه برفق الشيخ محمد الشيخ مصطفى لطف السعيد سالم. اما الابن العزيز الصغير ده ان شاء الله اللي هيبقى مفاجاه الحفل، اتركه للشيخ مصطفى وهدان يقدمه لكم ان شاء الله. بس انا مش عايزك تقعد بعيد كده، ان شاء الله تجيب له كرسي يا محمد هنا ان شاء الله عشان نسعد بيه جميعا ان شاء الله. طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال، يا صاح صلي على الذي صلى عليه مسلما مولاه، هو البدر المنير رفيع جاه شريف أصله عال وغالي، له وجه جميل لو تراه ترى قمرا، له وجه جميل لو تراه ترى بدرا، له وجه جميل لو تراه ترى نورا، ترى قمرا منيرا في العلالي. أنا ما مدحت محمدا بقصائدي، لكن مدحت قصائدي بمحمدي. فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. نشكر السادة الذين شرفونا، الابن العزيز الشيخ إبراهيم أحمد عبد الحي، الأستاذ محمد عناني وشقيقه الحاج حسن عناني، المهندس محمد عادل الشحات الذي يمتعنا بهذه التسجيلات النظرة. وقبل أن أطلق الميكروفون الشيخ مصطفى لطف السعيد أنوه أنه قد وصل بالفعل على مشارف مدينة السبلاوين القارئ الفذ الشيخ محمود صابر. أخوة الإيمان والإسلام، ونسعد الآن مع فضيلة القارئ الشيخ مصطفى لطف السعيد سالم. وعلى فكرة دي يعني بداية لمفاجآت عديدة ستتوالى عليكم. لماذا؟ لأن أخونا الصغير الشيخ محرم العطار خليفة الشيخ الليزي يعني هو ما بتركش واجب في مصر كلها إلا ويسعى إليه، ولهذا الحب الناس قادمة لكي تقدم له التهنئة، فنهنئ أنفسنا بهذا العرس المبارك. والتلاوة الآن وفضيلة القارئ الشيخ مصطفى لطفي السعيد. ان شاء الله الشيخ الاسلام السرساوي هو كان محطوط في الخطه والله من غير ما تقول، ان شاء الله يستعد فضيله الشيخ الاسلام السرساوي المبتهل الكبير ان شاء الله. فضل الشيطان الرجيم، بسم الله الشمس والقمر بحسبان بسم What? الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله.